ثم يوجه ربنا جل جلاله الخطاب إلى منكري البعث، أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون؟ يا من تنكرون البعث، أما رأيتم بأعينكم أن الأرض الجرز أي البيضاء القاحلة، وهذه الكلمة قد مضت معنا في سورة الكهف، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. الله جل جلاله يسوق لهم آية يرونها بأعينهم وليست خافية عليهم، بأن الأرض الميتة الله جل جلاله يحييها، الأرض القاحلة الله جل جلاله ينبت فيها، الأرض التي كانت لا زرع ولا ماء إذا هي تهتز خضراء وتنبت الثمرات التي ينتفع بها الإنسان والحيوان. وهذه الآية الله جل جلاله نبه عليها مرارا كقوله سبحانه في سورة الأنعام، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وفي سورة الامتنان في سورة النحل، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وفي سورة طه، وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. وفي سورة النمل، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. وفي سورة فاطر، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فهؤلاء يرون هذه الآيات رأي عين، أولم يروا، والاستفهام للتوبيخ والإنكار على هؤلاء الذين عطلوا عقولهم وما استفادوا من حواسهم، فكانت لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، فكانوا بمنزلة الأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. هذه الزروع التي ينبتها الله عز وجل بقدرته سبحانه، كما قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. ويستفيد منها الإنسان والحيوان، تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. أفلا يبصرون؟ هؤلاء ما يستفيدون من هذه الآيات، ما يستدلون بها على وحدانيته سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة، أنه المألوه وحده بحق وكل ما عبد سواه فهو معبود بباطل.